حبيبي يا سودة تقديم الشيخ العزيز علي الوصيفي حفظه الله ورعاه. علي الصوت. طيب، وهذا في الدرس 13. Raise the volume يا يوسف الشيخ حسين أو سامي سعيد. وهذا في الدرس 16 من شرح كتابه منارات المقربين في عقيدة الموحدين. واليوم بإذن الله تعالى يوم السبت 23 من جمادي الأول 1444 هجري الموافق 17 من ديسمبر 2022 ميلادي. Muhadeen Publications is pleased to announce a continuation of the classes with our beloved Sheikh, Sheikh Ali Al-Wasifi, Hawadahullah wa Ra'ah. And today, bidni Allahi ta'ala, will be class number 16 in explaining his own book, Beacons of Light. And that's on the day of Saturday, the 23rd of Jumadil Awwal, 1444 Hijri, corresponding to the 17th of December, 2022 Miladi. Falitafaddal mashkuran majura. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله تعالى وإياكم من عذاب النار. أما بعد، فقد بينا في اللقاءات السابقة أن الله عز وجل أتم الدين والملة والشريعة، وأنزل البرهان الصادق الذي جمع الأدلة الدالة عليه سبحانه وتعالى، وبين المشاهد الدالة على كمالاته سبحانه وتعالى، وبين أن الله عز وجل هو الذي عرفنا بكمالاته وجلاله سبحانه وتعالى، ولولا الله ما عرفنا الله سبحانه وتعالى. فهو شاهد على كل مشهود، وهو الدليل على كل مدلول، وهو رب العالمين سبحانه وتعالى. وإن أن تمام الدين والشريعة يغنينا عن الحاجة إلى قواعد أو إلى نظريات الفلاسفة والمتكلمة الذين تحوروا وتحولوا في العقول والأفهام شكا وريبا، ولم يصلوا إلى شيء إلا الندم والبكاء والحسرة. فتحوا أبواب الشبهات وأوردوها ولم يستطيعوا الخروج منها. وهكذا أهل الضلال لا يظهرون شبهة إلا ويخرجون منها إلى شبهة أخرى، وهذا موجود عند الخوارج، عند المعتزلة والأشاعرة والجهمية. لا يستقر لهم قلب على اعتقاد، يقولون تكافأت عندنا الأدلة فصارت مظاهر الحق وشواهده كشبهات الباطل وظلماته، فلم يستطيعوا بعد أن اجتهدت عقولهم في الفلسفات أن يميزوا بين الحق والباطل. أما أهل السنة والدين والاعتقاد، اللهم اجعلنا منهم يا رب يا رب العالمين، اللهم احينا على التوحيد والسنة. فالحياة الطيبة في التوحيد والسنة، هكذا قال القاضي الفضيل بن عياض رحمة الله عليه، حياة الطيبة في التوحيد والسنة. أما أهل التوحيد والسنة فقد أغناهم الله عز وجل بالأدلة النقلية القطعية التي لا مرد لها، وأغناهم الله عز وجل بالعقل الصريح الغريزي الذي لا يتناقض مع النقل الصحيح، وأغناهم الله عز وجل بالفطرة الضرورية التي هيأهم الله عز وجل بها إلى قبول الحق والرضا به والاستمتاع به والتلذذ به، فإنهم يتلذذون بالحق والإيمان، بينما لا يتلذذ أصحاب الفلسفات بشيء من فلسفاتهم، فالفلسفة لا يتلذذ فيها صاحبها بالحق، إنما يعيشون وهم الصورة وخيال الباطل والعياذ بالله. النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل له اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، ولم يقل له انظر واستدل على طريقة الفلاسفة، كان النبي يدعو إلى الله عز وجل ويأمر رسله أن يبلغوا دعوة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله، فهي موضع النزاع مع الكفار والمشركين. لما فتحت مدارس الفلاسفة في بلاد الإسلام وصدرها فلاسفة اليونان إلى بلاد الإسلام، عرفوا تمام المعرفة أن هذه الفلسفات ما دخلت بلدا إلا وأرخصتها وضيعتها وزلزلت أقدامها. كان رهبانهم يقولون لا تعلموا الناس علومكم فنحن أولى بعلومنا منهم، فقال حزاقهم بل إن هذه العلوم إذا وصلت إليهم دمرتهم. فلما جاءت هذه العلوم الفلسفية إلى بلاد الإسلام وترجمت، استغنى الناس عن الحديث والسنة والآثار، ونشأت فرق ضالة منحرفة أخذت أصولها من فلسفات الكفار والمشركين، وأنزلوها على قواعد الإسلام وفسروا بها قواعد الدين والإسلام والملة، فحرفوا وبدلوا. فلما حرفوا وبدلوا دخل التتار بلاد الإسلام وقتلوا ما قتلوا في بلاد العراق، وسقطت الدولة العباسية بسبب ترك السنن والآثار والأحاديث والسماع إلى فلسفات الكفار والمشركين. وهكذا الشاهد أن النزاع بيننا وبين أصحاب الفرق ليس مع العقل الصريح، وإنما مع العقل الهوائي الكسبي الذي يخضع للخطأ والصواب. وقد نشأت البدع من هذا العقل الهوائي الضال المنحرف الذي عارضوا به السنن وقدموه على شرع الله وعلى دين الله سبحانه وتعالى، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزل من حكيم حميد. وقلنا إن جميع الأدلة الشرعية القرآنية كلها متضمنة للأدلة العقلية. ومن قال إن الشرع لا يتضمن الدليل العقلي فهو جاهل لا يعرف شيئا عن الدين الإسلامي. فالإسلام جاء مخاطبا العقل ومخاطبا للفطرة، ولا يمكن أن يخاطب العقل والفطرة بدليل يفتقر إلى العقلانية أو بقول يخالف الحقيقة المشاعر الصادقة في قلب الإنسان الضرورية. فالإسلام جامع للعقل والنقل. ولذلك قال الكفار لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، أي لو كنا نسمع هذا الشرع ونعقل ما جاء فيه ما كنا في أصحاب السعير. دل ذلك على أن الدليل الشرعي متضمن للدليل العقلي. الأشاعرة قالوا نحن أصحاب العقول ونحن الذين نفهم بواطن الأمور ونحن أهل الحق، وسموا أنفسهم أهل الحق. يقولون قال أهل الحق في كل مسألة، قال أهل الحق، وهذا خلاف ما قال أهل الحق. وميزوا أنفسهم بكلمة أهل الحق عن أهل السنة والجماعة، لأنهم يعرفون أن السنة مخالفة لما جاءوا به، يعرفون ذلك جيدا، لأنهم لم يستطيعوا الرد على أدلة الصفات الربانية بشيء من الشرع أو بشيء من السنة، إنما خالفوا الشرع بالعقل. فلذلك هم لا يقولون، هم الأولى بهم أن يكون نحن أصحاب العقل والعقل مقدم على الشرع عندنا، فكيف ينسبون أنفسهم إلى السنة؟ هذه أصلا نسبة متناقضة مع معتقداتهم، هذه الحقيقة. هؤلاء الذين ظنوا أنفسهم أهل الحق وأصحاب العقل وأنهم يقرؤون ما بين السطور، وأن أصحاب السنن وأهل الحديث وأهل الحديث أصحاب النص الذين لا يفقهون إلا ظواهر النصوص ولا يعرفون بطونها، هؤلاء الناس الذين تظهروا بالعقلانية والفهم والحكمة، هؤلاء الناس في نزاع كبير مع جميع العقلانيين الذين امتحلوا نفس طريقهم، فهم في نزاع مع المعتزلة والمعتزلة يكفرونهم، وهم في نزاع مع الماتريدية الذين يشهدون لهم أنهم أهل السنة والماتريدية يكفرونهم، أي طائفة من المتوردية يكفرونهم في مسائل الإيمان. بل إن الفلاسفة في نزاع عقلاني مع الأشاعرة، بل إن الفلاسفة يضحكون على الأشاعرة، بل إن شيخ الإسلام رحمة الله عليه قال كلام الفلاسفة في الفلك أقرب إلى الحق من كلام الأشاعرة عن الفلك والحساب. يعني الأشاعرة في الفلك وحساب جهال، والفلاسفة أعقل منهم. الفلاسفة قالوا للأشاعرة، قاموا عليهم حجة لم يستطيعوا الخلاص منها، قالوا لهم: لماذا قدمتم العقل على النقل في آيات الصفات مع ثبوت النص الشرعي عليها؟ الفلاسفة يقولون للأشاعرة، فلاسفة المستشرقين والمشائين، فلاسفة الغرب، دخلوا في نزاع مع الأشاعرة، قالوا لهم: لماذا قدمتم العقل على النقل في آيات الصفات ولم تؤولوا مع ثبوت النص عليها، ولم تؤولوا البعث والحساب مع كون هذا غيب وهذا غيب وهذا شر وهذا شر؟ يعني لماذا أولتم آيات الصفات وهي غيب بالنسبة لكم، ولم تؤولوا البعث والحساب وهو غيب بالنسبة لكم، وهذا شرع وهذا شرع، لماذا أولتم هذا ولم تؤولوا هذا؟ طبعا الفلاسفة سألوا الأشعرة سؤالا محرجا. نعم، أدلة النصوص الشرعية على الصفات أكثر من أدلة النصوص الشرعية على البعث والحساب، وأهل الملل جميعا يثبتون الصفات لله عز وجل. الحبر اليهودي لما وقف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن الله يضع السماوات على إصبع، والأرضين على إصبع، والجبال على إصبع، والشجر على إصبع، ثم يهزون هزا ويقول: أنا الملك، أنا الجبار، أين الجبابرة؟ النبي صلى الله عليه وسلم ضحك من كلام الحبر، ليس منكرا عليه، ولو كان منكرا عليه لأنكر عليه، ولكنه ضحك من كلامه تصديقا له. يعني جاء رجل مصدق لما جئت به من اليهود، كما قال الله: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، فهم يعرفون أن محمدا حق. وقد قال الله عز وجل وبين الله عز وجل في كتابه: وأنتم ولا تكتموا الحق وأنتم إيه تشهدون وأنتم تعلمون. يعني أمر بين الله عز وجل أنهم يكتمون الحق، وهم يشهدون أنه موجود عندهم في كتبهم. هذا دليل على أن آيات الصفات لا تنافي العقل مطلقا. فلماذا أنكرتموها؟ قال الأشاعرة، السؤال هو: لماذا أولتم آيات الصفات وهي غيب، ولم تؤولوا البعث والحساب وهو غيب؟ يعني أولتم يعني أنكرتم. لماذا أنكرتم آيات الصفات بمعانيها ولم تنكروا البعث والحساب بمعناه، وهذا غيب وهذا غيب، وهذا شر وهذا شر؟ فقال الأشاعرة: لم يقبلها العقل على ظاهرها فأولناها، أما نصوص البعث فلا يمكن تأويلها. فقال لهم الفلاسفة: نحن أنكرنا البعث والحساب مع ثبوت النص عليه لأن العقل لم يقبله على ظاهره. الفلاسفة قالوا: الإنسان لما بيموت بيستحيل تراب في الأرض، فلما استحال ترابا استحال جمعه، هكذا قال الفلاسفة، وكذبوا بآيات الله الذي قال في كتابه: قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. فالله عز وجل ينادي على الذرات أن تجتمع فتجتمع عظاما وتجتمع لحما ودما وعصبا حول عجب الذنب وهو لا يبلى، وينبت الإنسان من الأرض كما ينبت الزرع، كما قال الله تعالى: كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. يعني كما أخرجنا الحبة شجرا والبذرة من الأرض نباتا، فإن الله يخرجكم وينبتكم من الأرض نباتا يوم القيامة من عجب الذنب. فالحبة الأصلية التي ينشأ منها الإنسان والتي يتجمع حولها الذرات التي كانت فيها هي عجب الذنب. كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. فسقناه إلى بلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. قالوا العقل لم يقبل رجوع الناس، الله عز وجل كذبهم وبين أنه على كل شيء قدير وأنه عليم وأن الكون كله خاضع له، أن الكون كله خاضع له، وأنه سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، والله عالم بذراته وكلياته وجزئياته لأنه هو الذي خلق، وكل مخلوق مسخر تحت أمره. قال تعالى: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، وهذا معناه أنه ينادي عليها ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. يعني الله عز وجل نادى على السماوات والأرض، السماوات والأرض بكلياتها أجرامها ونجومها كواكبها، والأرض بجبالها وسهولها ومياهها، ائتيا ائتيا أمر واحد فقط لله، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يكون لكم فيكون، إنما أمره يعني شأنه إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، كسرته فانكسر، قطعته فانقطع، وهو أهون عليه، وليس هناك شيء أيسر من ذلك، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده سبحانه وتعالى، وهو أهون عليه وله المثل الأعلى سبحانه وتعالى. متكلمة الأشعرة قالوا العقل أثبت التكسيم في الصفات فأولناها، أما البعث فهو متعلق بالقدرة وما فيش فيه تكسيم، فلم يقبل الفلاسفة قولهم لصراحة النصوص الواردة في الشرع أي المتواترة والدالة على إثبات الصفات مع نفي. خلي بالك من الجزئية، احفظ هذه الجزئية، توهم المثلية والتشبيه. بمعنى يعني ربنا قال إنه له يد وله عين سبحانه وتعالى، وله سمع وبصر وله قدرة وله إرادة وله علم وله حكمة وله عفو ومغفرة وله رحمة وله عزة، كل ذلك قيده الله عز وجل بقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الإمام أبو حامد الغزالي رحمة الله عليه قال: إذا تعارض العقل مع الأدلة القطعية الشرعية الصريحة التي لا تقبل التأويل فيجب أن نقبلها، فإن دفع وهم التشبيه، دفع وهم التشبيه يكفي بقول الله تعالى ليس كمثله شيء، فقوله ليس كمثله شيء يدفع وهم التشبيه والتمثيل. يعني هما بيقولوا إذا تعارض الدليل العقلي مع الدليل النقلي، طيب افرض الدليل النقلي دليل صريح متواتر وأقبل وأدل كل على الاعتقاد ثابت عند الصحابة والسلف ولا مفر من ذلك، فماذا أنتم فاعلون؟ قالوا لو كان الأمر على هذا الحد وعجزنا عن التأويل فلا مفر من قبول الدليل الشرعي الصريح المتواتر، فإن دفع وهم المثلية والتشبيه يكفي بقول الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يعني نثبت الصفات ونقول ليس كمثله شيء وانتهى الموضوع. الشاهد أن القول بالتقسيم الذي أولوا به الصفات والتركيب الذي تكلمنا عنه قبل ذلك لا يعد دليلا قطعيا عقليا صريحا ترد به آيات الصفات. الحجة الأولى عليهم أنهم لا يستطيعون إثبات هل الله جسم أم ليس بجسم، لأنهم لا يعرفون ماهية الله عز وجل، ما يعرفون صورة ربنا، هل هم رأوا صورة الله حتى يحكموا على الله يقولون هو جسم وليس بجسم؟ لا يعرفون، لا يعرفون. أئمة الأشعرة الأولون زي الطيب البقلاني رحمة الله عليه والإمام الأشعري رحمة الله عليه أثبتوا أن تعلق الصفات بالأجسام بالجواهر أجسام، ولكنهم لم يجيبوا ذلك في الصفات، فأثبتوا الصفات الذاتية لله عز وجل، أثبتوا الوجه والعين والسمع والبصر واليد بغير تأويل ولا تعطيل ولا تشبيه، وأثبتوا أن الله عز وجل فوق العرش، وردوا على المخالفين. نأتي للنقطة التي بعد ذلك، إن هم بيقولوا القدرة مش ما تكسير، إحنا أخذنا القدرة وأثبتنا البعث بالقدرة. طيب هنا يأتي سؤال، هل الأشاعرة ليس عندهم خلل في فهم قدرة الله، ولا هم فاهمين قدرة الله عز وجل يعني فهم جيد؟ الأشعار عندهم خلل في فهم قدرة الله. أول حاجة بيقولوا أن ربنا سبحانه وتعالى ليس قادرا على نفسه، يعني يريدون بذلك يعني ليس قادرا على أن يتكلم، ولا أن يأتي بشيء قائم بمشيئته، ولا أن يضحك، ولا أن يأتي، ولا أن ينزل، ولا أن يجي، ولا أن يعجب، ولا أن يفرح، ولا أن يغضب، ولا أن يسخط، ليس قادرا على ذلك، كل ما هو متعلق بمشيئته ليس هو قادرا عليه. الأشعرة قال ذلك. طيب إذا كان هو ليس قادرا على أن يتكلم ولا على أن يأتي ولا على أن يجيء، مع كونها صفات اختيارية متعلقة بقدرة الله، إذا كان ربنا غير قادر عليها فكيف يكون قادرا على خلق السماوات والأرض وإعادة الكون كما كان مع ما فيه من معجزات وآيات وبراهين تدل على عظيم قدرة الله سبحانه وتعالى؟ يعني انتم بتقولوا انه لا يقدر ان يعني هو مش قائم بنفسه، يعني انت تقولوا انه يعني معنى كلام الأشاعرة انه ليس قائما بنفسه، لانهم يقولون لا يقدر ان يتكلم ولا على ان يأتي ولا على ان يجي، كل مؤول، كل هذا مؤول، مؤول الى الخلق والى غير ذلك من الاشياء. هذا هو كلامه، هذه واحدة، فكيف يكون قادرا على خلق الخلق إذا كان هو بنفسه ليس قادرا على شيء يفعله هو، فكيف يكون قادرا على شيء يفعله في غيره؟ معاذ الله، الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثله سبحانه وتعالى، يعني له القدرة وله الفعل. فبعد تمام إرادته، لما عرفنا تمام إرادته وتمام قدرته، عرفنا تمام فعله. قال تعالى فعال لما يريد. جاء أمر آخر، إن الأشعرة في قدرة الله قالوا إن القدرة لا تتم، هذا معنى الكلام، لأن أنا أشرح معنى الكلام لأن الكلام طويل، إلا بتعلق يسمونه تعلق تنجيزي حادث وقديم، وتعلق صلوحي، يعني صلوحي يعني كون الله قادر، وتنجيزي قديم يعني تقع القدرة، يقع الفعل بعد الإرادة قديما، وتنجيزي حادث يقع متراخيا في أزمنة متأخرة، هذا هو كلام الأشاعرة. فبيقولوا إن القدرة لا تتم إلا بوجود هذه التعلقات، بل منهم من قال إن القدرة ليس لها تأثير أصلا، وإن التأثير للذات. فلو قالوا إن قدرة الله ما لهاش تأثير، يبقى معنى ذلك إن ربنا سبحانه وتعالى ليس له صفات مؤثرة، يبقى معنى ذلك إن ذات مجردة ليس لها صفات مؤثرة لا وجود لها. فإنكار التأثير في قدرة الله وفي رحمة الله وفي عظمة الله وفي علم الله، كل ده ملوش تأثير، يبقى إذن أنت بتتكلم عن ذات ليست مش موجودة، لأن الذات لا تكون موجودة إلا إذا كان لها صفات مؤثرة. مؤثرة يعني إيه؟ يعني في إيقاع الفعل، مؤثرة في إيقاع الفعل. هم بيقولوا لا ليست مؤثرة، ده كلام الدسوقي في أم البراهين. وفيه الشيخ التفتزاني من الأئمة الأشعرة قال الله له قدرة مؤثرة، يعني ليس هذا قاله كل الأشعرة. العجيب في الأمر إن هم قالوا صفة الحياة لله ليس لها تعلق لأنها تامة، يبقى معنى ذلك إذا كانت القدرة لا تتم إلا بالتعلق، يبقى معنى ذلك إن القدرة ناقصة. أجيب مرة أخرى، قالوا إن حياة الله ليس لها تعلق لأن حياة الله تامة، يبقى إذن الصفة التي ليس لها تعلق تامة، طب والصفة اللي لها تعلق ناقصة، يبقى هم وصفوا صفة القدرة بالنقص وهم لا يدرون. احنا بنقول نحن بعد ذلك نقول الأشعرة باعتبار قواعد أهل السنة والجماعة أن الشرع الذي أخرج الأشعرة من شبهات الفلاسفة في إنكار البعث والحساب فيه من الأدلة والبراهين التي تخرج الأشاعرة من تأويل وتعطيل صفات الله عز وجل، إن الشرع كامل وحجة الله بالغة. حجة الله إيه؟ بالغة. ألا لله الحجة البالغة ولو شاء لهداكم أجمعين، ولو شاء لهداكم أجمعين. نسأل الله عز وجل أن يهدينا لما يحب ويرضاه، وأن يختم الباقيات الصالحات أعمالنا، وأن يثبتنا على السنة والتوحيد حتى نلقاه يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم صل وسلم وبارك. على سيدنا محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر وعلى آله وصحبه الطيبين وأزواجه أمهات المؤمنين وسائر المسلمين، اللهم آمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.